إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الثاني عشر، وهو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: الباب الثاني عشر في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوى به القلوب على سلوك طريقهم. هذا الكتاب كما سبق معنا مرارا هو كتاب معقود لمحبة الله عز وجل، وكل الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله هي أبواب تتعلق بهذا الموضوع، وهذا الباب هو الباب الأخير الذي ختم به المصنف رحمه الله كتابه. وهو باب التقط فيه المصنف رحمه الله من أطايب كلام أهل العلم بالله ما يعني يلذ ويحلو للقلب المحب، مما تتقوى به النفوس على سلوك طريق أهل المحبة، لأن البشر والإنسان مطبوع ومفطور على الاستئناس بأشكاله وأمثاله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا، قد قال الله عز وجل له في محكم التنزيل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فكيف بغيره. إذن معرفة أخبار أهل المحبة وأقوال أهل المحبة وأحوالهم وأفعالهم، هذا كله مما تقوى به النفوس بحول الله عز وجل على اتباع طريقهم. ولهذا كان من أنفع الأمور في باب الرقائق والسلوك والتربية الاقتداء بالصالحين، إما بالمشاهدة المباشرة لهم وهذا له أثر خاص، وإما بقراءة أحوال من مضى منهم. فالمصنف رحمه الله اختار في هذا الباب من كلامهم ما تيسر مما تأنس به الأنفس المحبة وتشتاق وتتقوى على سلوك طريقهم. قال علي بن أبي طلحان بن عباس في قوله تعالى الودود، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال يقول الحبيب، خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذا الاسم فسر بمعنيين: ودود بمعنى الفاعل والمفعول، فهو الحبيب بمعنى المحبوب لأوليائه، وهذا لا شك فيه، فإن الله عز وجل هو أحب محبوب إلى قلوب المؤمنين وأعظم حبيب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. قال بعض العلماء: إذا كان هذا المرسل فكيف بالمرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لأنه رسول الله، فكيف بالمرسل سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يكون أحب إلى الإنسان من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين وكل ما يملك. وكذلك فسر بأنه المحب لأوليائه، وهذا أيضا حق، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إلى آخره، والحديث ثابت في الصحيحين. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل يحب ويحب. وفي حديث أبي جعفر، وهذا يريد أن يبين لك أن الكلام في محبة الله وكذا موجود عند السلف، وأنه دل عليه القرآن، وهذا لا شك فيه، بخلاف بعض الناس الذين قست قلوبهم فصار إذا ذكر مثلا محبة الله وكذا يظنون أن هذا من كلام بعض الطوائف الذين عندهم شيء من الأخطاء، وهذا باطل، بل هذا يعني مقام قرآني نبوي سلفي. وفي حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة، وهذا إسناد فيه شيء من الضعف، في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى قال: فيغشاها نور الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان، أو مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الله جل ثناؤه. هذا هو الشاهد، وقلنا هذا الإسناد فيه شيء من الضعف، لكن تعرفون أن الرقائق يعني يتوسع فيها ما لا يتوسع فيه الأحكام والعقائد ومن هذا. قال الجزجاني، ويعني يقال على غير هذا، وهو شيخ للنسائي وأبي داود، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، هذا فيه شيء من الضعف، أن معاوية حدثه عن يزيد ابن ميسرة أنه سمع بالدرداء، وهذا السند فيه شيء من الضعف، يقول: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي، يعني بعوني. فأيضا من الوظائف التي يحرص عليها المحب لله عز وجل أن يحبب الله إلى خلقه، لأنهم إذا أحبوه عظموه وعظموا أمره وعظموا نهيه وأطاعوه واجتنبوا معصيته. ولكني إذا رأيتك حريصا على ذلك عنتك عليه، هذه كأنها قاعدة معناها صحيح حتى لو لم يصح الإسناد، فإذا فعلت تجد به اللذة والنظرة وقرة العين والطمأنينة. وقال خليد العصري، لعله ما أدري كيف يضبط هذا اللفظ: يا إخوتاه، هل منكم من أحد إلا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم عز وجل وسيروا إليه سيرا كريما. خرجه الإمام أحمد وخرجه أبو نعيم. وفي رواية له: فأحبوا الله وسيروا إليه سيرا جميلا لا مسعدا ولا مميلا. وخرج ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة قال: حدثني عبد الحميد ابن عبد الله بن إبراهيم القرشي عن أبيه أنه قال: لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت قال لابنه عبد الله: إني موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك، لأنه جسر إلى لقاء الحبيب وقد تهيأت للقائه. ولهذا يذكر عن بعض الصحابة أنه قال: لما نزل به الموت غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة كذلك. من كان قلبه مملوءا بمحبة الله عز وجل وأحسن تهيئ له، فإن الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فهذا يكون من المستريحين من نكد الدنيا ونصبها إلى ما ينتظره عند الله عز وجل من خير إن شاء الله. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أبو صالح الخراساني حدثنا إسحاق بن نجيح عن إسماعيل الكندي أنه قال: جاء رجل من البصرة إلى طاوس ليسمع منه، فوافاه مريضا فجلس عند رأسه يبكي كأنه مرض، يعني مرض شديد ظن أنه سيموت منه، فجلس عند رأسه يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على دنيا جئت أطلبها منك، ولكن على العلم الذي جئت أطلب منك يفوتني. فقال له طاوس: إني موصيك بثلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم الأولين وعلم الآخرين، من جهة أنها خلاصة الدين الصادق، وإلا فليس فيها تفصيل، لكن المقصود أنها ملاك الأمر، لأن الدين يراد للتوصل إلى النجاة والفوز برضوان الله عز وجل. قال: إني موصيك بثلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم الأولين وعلم الآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون. خف الله حتى لا يكون عندك شيء أخوف منه، وارجو الله حتى لا يكون عندك شيء أرجى منه، وأحب الله حتى لا يكون شيء أحب إليك منه. فإذا فعلت ذلك علمت علم الأولين وعلم الآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون، تكن من أولياء الله عز وجل ويفتح الله عز وجل عليك. وليس معناه أنه يعلم المغيبات علما مطلقا، هذا باطل، هذا إن صح وكثير من هذه الأسانيد لا تصح، ولكن الشاهد في هذا الأمر هو الفناء كما يسميه العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، الفناء في الإلهية ليس الفناء في الربوبية الذي يدعو إليه كثير من المتصوف. ومعنى الفناء الذي يقصدونه أن يغلب حب الله عز وجل عندك كل المحبات وخوفه كل المخاوف والتعلق به كل التعلقات، والرجاء فيه جميع أنواع الرجاء، وهكذا حتى يمتلئ القلب من الاشتغال بالله عن غيره ويغلب كل ما عارضه. هذه درجة عالية. قالوا هذا هو الفناء الشرعي المطلوب. أما الفناء بالربوبية أن لا تشهد إلا الله، وهذا الذي يقوله كثير من المتصوفة، فلهم عليه ملاحظات كثيرة وقد أصابوا في ذلك. فقال: لا جرم، لا سألت أحدا بعدك عن شيء ما بقيت. أعطيتني خلاصة الدين يعني. عن إبراهيم بن الأشعث أنه قال: سمعت الفضيل بن عياض، طبعا الشاهد في قوله: وأحب الله حتى لا يكون شيء أحب إليك منه، مع امتزاج ذلك مع الخوف والرجاء كما تقدم ويأتي إن شاء الله. وعن إبراهيم بن الأشعث أنه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: مر عيسى عليه السلام، وهذا طبعا واضح أنه من الإسرائيليات، بثلاثة من الناس نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقا خفتم، وحق على الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى، فإذا هم أشد تغيرا، هكذا عندي أخر، والذي أعرفه أن أخر هذا جمع أخرى، فما أدري يعني ما هو، لأن هذا يكون في المؤنث، فعدة من أيام أخرى. قال: فعدة إلى ثلاثة أخرى هكذا، فإذا هم أشد تغيرا وأنحلوا أجساما، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنة. قال: مخلوقا اشتقتم، وحق على الله أن يعطيكم ما رجوتم. ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى، لعله باعتبار ثلاثة يعني جماعة مثلا، فإذا هم أشد تغيرا وأنحلوا أجساما كأن على وجوههم المرايا من النور، فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: حب الله عز وجل. قال: أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. الشاهد أن من يعبد الله عز وجل حبا أعلى ممن يعبد لمجرد الخوف والرجاء، وهذا أصل معنى هذا صحيح إن قصد به أنه يحبه مع خوف ورجاء. أما إذا قصد أنه يحبه بلا خوف ولا رجاء كما يزعمه بعض المتصوفة فهذا باطل. وقد ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم يدعونه رغبا ورهبا، وذكر عن إبراهيم أنه سأله أن يكون من ورثة جنة النعيم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حولها ندند وهي الجنة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواضحة في أن حتى الأنبياء كانوا يطلبون ويسألون الجنة ويستعيذون من النار، وأن هذا كان من أهدافهم. صحيح أنهم قد يكون في قلوبهم من التعظيم والمحبة والشوق ما هو من أعظم الدوافع عندهم، وقد يبلغهم ما لا يبلغه الخوف والرجاء. لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له في قيام الليل وقد تورمت قدماه من القيام: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقضى؟ إذن هنا أمن من المخاوف، لما تفعل؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى إلى مقامات الشكر والقيام بما ينبغي من العبودية ولو أمنا. فإذا هذا حق في أصله، لكن المبالغة فيه بحيث يزدرى يعني طلب الجنة واستعاذة من النار وكذا، هذا باطل، وهذا قد وقع فيه للأسف كثير من العباد، ولعلنا نحسن الظن بهم أن هذا من غلبة حال المحبة عليهم وكذا، وقد سبق هذا مرارا. وروى إبراهيم بن الجنيد بإسناده عن محمد بن كعب أنه قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحد من خلقي كحبه إياي، ولهذا بلغ هذه المنزلة. وهذا طبعا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إن صح. وعن أبي حازم القيساري أنه قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى الحق والحق أقول، إني أحب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه. وهذا لا شك كما سبق. وعن ابن عيينة عن رجل عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله عز وجل وطلب مرضاته، ألذ شيء إليهم وأشهن شيء إلى قلوبهم وأسعد شيء وآنس شيء عندهم وآثره أفضله. وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه أنه قال: كان حكيم بن حزام يطوف بالبيت يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. الشاهد فيه أحبه وأخشاه. وعن بكر المزني أنه قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. هذا من كلام بعض السلف، وبعض الناس يظنه حديثا ولم يثبت حديثا، وإنما هو من أقوال بعض السلف. شيء وقر في قلبه هذا مجمل، فأراد بعض من يفسره. قال إبراهيم جنيد قال: بلغني عن ابن علية أنه، هذا أحد العلماء المشهورين، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أسدي شيخ الإمام أحمد، أنه قال في عقب هذا الحديث: الذي كان في لبه، هكذا عندي، ولعله الذي كان في قلبه، نعم في نسخة أخرى في قلبه، الحب لله تعالى والنصيحة في خلقه. قال: رغم أن غيره مثلا مثل عبد الله بن عمرو له اجتهاد وعبادة، لماذا فاق أبو بكر غيره؟ لشدة ما كان في قلبه من محبة الله، هذا فيما بينه وبين الله، ولشدة نصيحته وحبه الخير للمسلمين. والأمور القلبية تجعل صاحبها يسبق بأمور كثيرة ولو كان الآخرون أشد اجتهادا منه في الظاهر. هذا حق، وهذا المعنى موجود عند السلف، وقد روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه قال للتابعين، لبعض التابعين: أنتم أشد اجتهادا في العبادة كذا، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير منكم. قالوا: بما؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فدل على أن الأمر القلبي يتولد عنه، يعني من المقامات السامية وكذا، ما هو أعظم من كثير من الأعمال الظاهرة. ولكن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فالصحابة عندهم من الجهاد والتضحية والبذل وكذا ما لا يوجد في غيرهم، وهذا من آثار ما سكن قلوبهم من ذلك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني بعض أهل البصرة قال: لما استقضي سوار، هذا قاض كان مشهورا بالبصرة، كتب إليه أخ له كان يطلب العلم معه وكان ببعض الثغور مجاهدا يعني في سبيل الله، ينصحه، يعني لأن القضاء مظنة الميل عن الجادة إلا من رحم الله، فيريد أن يكون سببا في تثبيته. قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي جعل التقوى عوضا عن كل فائت من الدنيا، ولم يجعل شيئا من الدنيا يكون عوضا من التقوى، فإن التقوى عقيدة كل عاقل مستبصر، إليها يستروح وبها يستن، ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وعاجل الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء الله. يعني يقول له: لا تؤثر الدنيا على الآخرة في القضاء ولا في غيره، ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وعاجل الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأس حبه. فهذه تشبه تعبيرات المتأخرين الذين ذكروا في هذا أشياء لا تليق، مثلا بعد ذلك: شربوا بكأس حبه، هذه استعارة ممكن تمشي، لكن أن يقال مثلا السكر وما إلى ذلك، فهذا أنكره ابن القيم وحق له أن ينكر. فكانت قرة أعينهم فيه، قرة أعينهم فيه، كما النبي صلى الله عليه وسلم قرة أعيني في الصلاة التي تصل فيها بربه وخالقه ويقف بين يديه، وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب وراضوها رياضة الأصحاء الصادقين، فطلقوها عن فضول الشهوات وألزموها الفوت المقلق، وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمن، حتى انقادت وأذعنت وعزفت لهم عن فضول الحطام. وهذا ينبغي، تهذيب النفس حق، لكن ينبغي أن يكون بالأساليب الشرعية، لأن بعض العباد يسلك فيها مسالك هي أشبه بطريقة براهمة الهندي والوثنيين، هذا ما يصلح، وإنما يهذبها بالطرق الشرعية التي كان إمام المهذبين صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهذبون بها أنفسهم، من الصيام الشرعي والقيام وتقليل الطعام بالصورة الشرعية وما إلى ذلك. أما المبالغة في ذلك بحيث يخالف السنة فهذا ليس من الطريق المحمودة على التحقيق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا حال أكمل من حاله صلى الله عليه وسلم. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يتقشف تقشفا زائدا على ما ورد في السنة، فأنكر عليهم وقال: أنا خيركم أعلمكم بالله، وأنا أتزوج النساء وأنمو وكذا وأكل وأصوم وأفطر ما إلى ذلك، وهذا معروف، لكن أحيانا يغيب عن الناس بسبب غلبة أحوال الرقائق عليهم، فينبغي الإنسان أن يزم نفسه بزمام السنة. فلما ضعنا حب فضول الدنيا من قلوبهم وزايلتها أهواؤهم وانقطعت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم، ورث الله قلوبهم نور الحكمة وقلدها قلائد العصمة وجعلهم دعاة لمعالم الدين يلمون منه الشعث ويشعبون منه الصدع لم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم من الله موعود صادق اختص به العاملين له والعالمين به دون من سواهم. فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياء فصفة هؤلاء فاستمع وشمائلهم الطيبة فاتبع وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام. هذا كله نصيحة له ليجي أن يسلك طريق هؤلاء. والشاهد أن فضول الدنيا وهذا مما نعاني منه كثيرا نسأل الله أن يطهر قلوبنا ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على التقليل منها التوسع في المطاعم والمشارب وإن كان أصلها حلالا لكنه يحرم الإنسان من كثير من الخير. ونستغفر الله ونسأله أن يتوب علينا وأن يوفقنا وأن يشرف هممنا. لعلنا نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.